ان المسلم حين يتميز بهذه المميزات يعيشها حقيقة لا كلاما، يعيشها واقعا لا زعما، يعيشها معنى يعيش فيه ويعيش به ويعيش له. ولذلك علمك ربك ان تكرر في كل ركعة تقف فيها بين يديه ان تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علمك ربك كلما وقفت بين يديه ان تناجيه، تدعوه، تطلب منه، تتوسل اليه ان يهديك صراطا مستقيما، لا الى اليمين ولا الى الشمال، بل صراطا متميزا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايها الاحبة في الله، ولكن الناظر الى الامة في هذه الايام يجد ان الامة قد التوت، اكثرها الا من رحم الله، واسأل الله ان يجعلنا من المرحومين، اكثرها الا من رحم الله قد اتجه يمينا او شمالا الى الضالين او الى المغضوب عليهم، رغم ان الله حذرنا سبيلهم فقال ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورغم ان الله حذرنا من موالاتهم فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. ورغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد نكيره في هذا الامر فقال من تشبه بقوم فهو منهم الا ان سنة الله ماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. ودخل الناس جحر الضب خلف هؤلاء الذين نهانا الله عن اتباعهم، فما الذي كان؟ كان ضنك الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، إننا بحاجة لأن يتوقف كل منا مع نفسه في صفاته التي هي فيه لينظر هل فيه من صفات القوم شيء؟ إننا لسنا بصدد الكلام عن أحد، لا عن اليهود ولا عن النصارى، لا علاقة لنا بالكلام عنهم، إننا نتكلم عن أنفسنا. هل فيك صفة من صفاتهم؟ هذا هو الموقف الذي نريد أن نقفه اليوم لينظر كل منا إلى نفسه. أنا مسلم، قل الحمد لله، الحمد لله، اللهم أدم علينا نعمة الإسلام، اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، احفظنا بالإسلام في الدنيا والآخرة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أنت كمسلم ماذا فيك من صفات القوم؟ تعالوا الى هذه القصة لننظر الى رصيدها في الواقع. حكاها الله جل جلاله لنا، فقال الله جل جلاله سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة أن هؤلاء اليهود طلبوا من الله أن يجعل لهم يوما يعبدونه فيه ولا يشتغلون بأيديهم للدنيا مطلقا، فجعل الله لهم يوم السبت وحرم عليهم العمل فيه ففسقوا. اسمع أول فائدة لتعرف كيف حالك. قال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر إلى البلاء، اللهم عافنا من كل بلاء، اللهم نجنا من كل فتنة، اللهم لا تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. هؤلاء لما حرم عليهم العمل يوم السبت كانوا طيلة الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة يأتون البحر يرمون الشباك وتخرج بلا شيء، حتى إذا جاء يوم السبت خرج السمك يسعى على الشاطئ وهم ينظرون إليه بحسرة، ممنوع العمل يوم السبت وأمامه سمك يوم السبت، ويأتي يوم الأحد يبحث عن السمك لا يجد. ابتلاء، هذا هو البلاء الحقيقي، أن تبتلى في دينك. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم أعمى وأبرص وأقرع، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. أبرص وأقرع وأعمى، أليسوا هم مبتلين أصلا؟ أبرص مبتلى بالبرص، أقرع مبتلى بالقرع، أعمى مبتلى بالعمى. قالوا هذا البلاء في ظاهر الجسد ليس ببلاء، إنما حقيقة البلاء أن تبتلى في دينك. فلذلك أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليه ملكا قال ماذا تريد؟ الحديث الشاهد الذي أريد سوقه هنا أنهم ابتلوا فيما أرادوا من الدين، أن يجدوا المعصية سهلة بسيطة ممكنة ومن سعة بين أيديهم. هكذا أنت لعلك منذ سنين تبحث عن زوجة جميلة فلا تجد، وتجد الجميلات يترمين تحت قدميك للزنا. هذا هو البلاء، لعلك تبحث عن عمل حلال سين فلا تجد، وتجد الحرام أمامك بالآلاف. هذا هو البلاء، أن يقدر عليك رزقك 200 أو 300 مرتب وآلاف من الرشوة أو من الحرام أو هذا هو البلاء، ولا يثبت في مواقف البلاء إلا الصادقون. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اصدق الله يصدقك. ولكن لما يبتلى العبد؟ إن القصة التي نحكيها عجيبة، أن يروا السمك أمامهم يزحف على الشاطئ يوم السبت، يوم الأحد لا يجدون سمكة، بلاء شديد لنا. قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لقد حكيت لك عنك أنك تبحث عن زوجة جميلة فلا تجد، وتجد جميلات كثيرات تحت أقدامك مجانا للزنا. ما السبب؟ لأنك من داخلك فاجر. الله لا يظلم من داخله، لأن الملك يرى باطنك. اللهم طهر قلوبنا. فلما علم من قلبك أنك مفتون، عايز خذ. والقصة مشهورة في الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. القصة مشهورة. قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة فأتتني. هو يريد أن يزني بابنة عمه، امتنعت، ولكن لخبث باطنه يبتليها الله بالفقر فتأتيه لتطلب فيراودها فتوافق. تريد أن تزني؟ خذ. نعم. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لما هنت عليه أعطاك الحرام تسعى فيه وتلق. قل واسمع، خذ وارضى، تمتع ومآلك إلى جهنم. هكذا يصنع الله بالفساق، وهو الحكم العدل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تلكم الأولى، ابتلاء شديد. ثانيا أيها الإخوة، انظر في هذه القصة، تجد أن هؤلاء القوم كانوا يأكلون الربا، وكانوا يستحلون الزنا، وكانوا يقتلون الأنبياء، وكانوا يكذبون الرسل، وكانوا فلم يمسخوا قردة. ولكن في هذه القصة مسخهم الله قردة. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. مسخوا قردة بسبب هذه القصة، قصة الاعتداء في البحر. يزنون ويسرقون ويؤذون ويشتمون ويكذبون ويفجرون و كل هذا لم يعاقبوا بالمسخ إلا حين اعتدوا في السبت. هل العمل يوم السبت ذنب أعظم مما سبق؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال: لا، ولكنهم في قصة السبت تلاعبوا بالدين وخادعوا الله كما يخادع الطفل. ليست القضية العمل في السبت، إما إنما القضية أن يمكر على الله، أن يخادع الله، أن يتخابث على الله. هذه هي القضية، الداء الدوي والموت الخفي، أن تكون خبيثا مع الله، مكارا مع الله، مخادعا لله. هذا هو الخوف منه. وأخوف ما يخاف، ماذا صنع القوم لما رأوا الأسماك يوم السبت تزحف على الشاطئ بالآلاف، ويوم الأحد لا يجدون سمكة؟ ماذا صنعوا؟ جاءوا يوم الجمعة وحفروا حفرا ونصبوا شباكا، فإذا خرجت الأسماك يوم السبت وقعت في الحفر فلم تستطع الخروج، ووقعت في الشباك فلم تستطع الانفلات، فجاءوا وجمعوها يوم الأحد. أيها الإخوة، هل صاد القوم يوم السبت؟ اصطادوا؟ لم يصطادوا يوم السبت، لم يعملوا يوم السبت. إذن صورة العمل صحيحة. خلي بالك من الخطأ، صورة العمل صحيحة. يوم السبت يعبدون الله، ولكنهم مكروا يوم الجمعة ليعملوا يوم الأحد. لذا يرتب العلماء على هذا قولهم: ليست العبرة بصورة العمل، إنما العبرة بالقلب. يا مكار، تمكر بمن؟ تمكر على من؟ تجد أحدهم يريد أن يقترض 1000 جنيه. اللهم أغني المسلمين من فضلك، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. يريد أن يقترض 1000 جنيه، ماذا يصنع؟ يذهب مع شخص أريد منك 1000 جنيه، يقول تعالى يشتري له ثلاجة 1500 جنيه، ثم يقول له بعها، يبيعها 1000، فيقبض في يده 1000 ويسدد للرجل 1500. أيها الإخوة، هذا العمل له صورتان: بيع العينة معروف هو ربا محرم حرام، أن تذهب للتاجر وتشتري منه وتبيع له لذات التاجر، هذا ربا حرام ظاهر حرب لله. أما أن تشتري من التاجر وتبيع لغيره فالصورة صحيحة، ولكن القصد حرام. بتلف وتدور على ربنا، تخادع الله. وعلى هذا فقس في حياتنا مئات النماذج كمثل هذا. تجد رجلا طلق امرأته 3 طلقات ثم يريد ان يراجعها، سبحان الملك، تحلو في عينه بعد ان يطلقها 3. الاولاد، الم تكن تعلم ان عندك اولاد قبل ان تطلقها؟ الشاهد يريدها، فيأتي بمحلل، يقول لا اعوذ بالله، محلل حرام، ولكن اتيها بزوج هو من قلبه يعلم يقينا انه ليس بزوج، وامرأته تعلم انها لن تتزوج، انما هو مجرد محلل، ولكنه يتزوجها. ويقول له الشيخ المفتي لابد ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يقول نعم نعم، يجامعها مرة، لا بأس لا بأس. تمكر على من؟ تمكر بمن؟ تخادع من؟ هذا أعظم من الذنب، هذا أكبر من الذنب، هذا أغلظ من الذنب. أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أحبتي في الله، ليست القضية قضية الذنب. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله لا يبالي أن يغفر لك، لكن قد يحف بالذنب أحداث تجعل القضية ليست قضية الذنب، وإنما ما حف به من أعمال وأفكار واعتقادات وما وراء الذنب من محاورات. لذلك لم يكن ذنب القوم مجرد أنهم عملوا يوم السبت، فالعمل يوم السبت ذنب يسير بسيطة، ولكن المكر على الله، أن يخادع الله مخادعة الأطفال، تضحك على ربنا، يا ابني هي لعبة، تهريج، لا دين، دين. تجد أحدهم يطلق امرأته ثم يقول طلق بدعي، لا يقع، راجعها. هنلعب، يقترب ثم يرابي، ما هو استثمار. هنلعب، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. كثير هو اللعب في دين الله، كثير من يلعبون ويتلاعبون بدينهم. نعم، ليست القضية إذن في الذنب، في ذات الذنب، وإنما الخطر فيما يحف بالذنب من الكبر على الله، أو المكر على الله، أو خداع الله، أو الاستهانة بالذنب واحتقاره، أو استحلاله، أو إلى آخره. بني، طهر قلبك يغفر الله لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وطهر لنا قلوبنا، ومن كل بلاء عافنا. هذا هو البلاء الحقيقي أيها الإخوة، التحايل على الدين. تجد التحايل في قضية الزكاة، والله جل جلاله يجعل من أخطر الأمور ألا تدفع الزكاة. لذلك عظمها أبو بكر رضي الله عنه حين قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الشاهد، تجد بعضهم عنده مال، قبل أن يحول الحول يشتري بضاعة، أو ينفق المال في أي شيء، يضعه في قطعة أرض أو في سيارات أو لكي لا يدفع زكاة ماله. تمكر على الله. تجد بعضهم يأتي الحول وتجب عليه الزكاة، لا يخرج زكاة، لا يحسب ماله. قضية الزكاة خطيرة، لم يؤمر في القرآن بالصلاة إلا واقترنت بها الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة النصاب 600 جنيه، فمن ملك 600 من الجنيهات، فمن ملك 600 من الجنيهات ثم بقيت في بيته أو يحتفظ بها في أي مكان ودار عليها حول كامل سنة، 600 جنيه زائدة عن المصاريف، مركونة متشالة محفوظة، سواء كانت هذه الجنيهات ذهب أو فضة أو بضاعة أو إلى آخره، هذا المال إذا مرت عليه سنة وجب فيه إخراج ربع العشر، 2.5%. تجد أحدهم يتاجر في عشرات الملايين ويريد أن يخرج الزكاة، فيذهب إلى قريته التي هو منها أو بلدته التي هو أصله منها ويتصدق على أقاربه وأحبابه ومعارفه وجيرانه وعامل الأسانسير والسايس للسيارة والسائق والموظفين والعمال، يعطيهم في رمضان عشرة عشرة عشرة عشرة ويظن أنه أخرج الزكاة. ليست هذه الزكاة. الزكاة أن تحسب مالك 2.5% لا تعطى إلا للفقراء فقط، للفقراء والمساكين، فلا تصلح لمسجد ولا تصلح لذي مرزة قوي شاب يستطيع أن يعمل، لا تصلح له الزكاة، لا تصلح لذي مرة قوي. قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية السماء الزكاة، لا تصلح لذي مرة قوي. قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الثمانية مصارف، فالذي ينفقها على أحبابه ومعارفه وأصدقائه ومن يريد منهم ولاء وخدمات مقابلها يمكر على الله. هو يأكل حق الله والله جل جلاله يمكر به. أيضا من أحكام الزكاة التي ينبغي إشهارها أنه لا تجوز الزكاة إلا بتمكين الفقير من عين المزكى عنه. هناك زكاة مال وزكاة حبوب وزكاة ثمار وزكاة عسل، هذه الزكاة شرطها أن تمكن الفقير من عين المزكى عنه. يعني إذا كانت زكاة مال فلا بد أن أعطي الفقير في يده مالا، لا تصح الزكاة إذا أعطيته ملابس ولا أدوية ولا أحذية ولا أرز ولا دقيق. زكاة مال يعطى الفقير مالا، تقول هذا الفقير سيأخذ المال ويتصرف فيه تصرف خاطئ، مسؤوليتك أن تبحث عمن يتصرف فيه تصرفا صحيحا تصرفا صحيحا. زكاة ذرة تعطى ذرة، قمح تعطى قمح، أما عروض التجارة فهي زكاة مال، لا بد من إعطاء المال. الشاهد لا تمكر على الله، لا تتحايل على الله، لا تأكل حق الله. هؤلاء لما تحايلوا أتظنون أن الله لا يراكم؟ الله يراه. فلذلك لما رأى منهم هذا مكر بهم سبحانه وتعالى فمسخهم قردة. مسخهم قردة، ونحن نوشك في هذه الأيام أن نعاصر من علامات الساعة المسخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي مسخ وخزف وخسف وقذف، مسخ وخسف وقذف سيكون، ونخشى أن يقترب عصر هذا المسخ. وتأمل قول العلماء في الحكمة من مسخ هؤلاء قردة على وجه الخصوص. لما قردة؟ قالوا لأنهم لما جاءوا بشبه الدين مسخهم الله قردة شبه الإنسان. لأن بين القرد وبين الإنسان شبه، وإن كانت الحقيقة تختلف. فكذلك هم لما امتنعوا من الصيد يوم السبت هذا شبه الدين، ولكنهم تحايلوا فمسخهم الله قردة، شبه الإنسان بخلاف الحقيقة. كثير من الناس يملك دينا بلا حقيقة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إذن هو قول وحقيقة، حقيقة إيمانك، حقيقة إسلامك. إن كثيرا منا ينقص يخادع، تجده يعمل للدنيا ويقول العمل عبادة، تجده يترك الصلوات ويأتي آخر النهار ليجمع الأربع صلوات مرة واحدة، تجده ينام عن الفجر ويصبح قبل أن يخرج من العمل يخبط ركعتين سريع سريع، مفيش وقت. هذا كله تحايل على الدين، هذا كله لعب في الدين. فيخشى أن يمسخ العبد، وقبل مسخ الصورة الظاهرة يحصل مسخ للقلب. أيها الإخوة، إن حقيقة الدين الاستسلام لله في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه دون تلاعب. فالله جل جلاله مطلع على البواطن، عليم بالسماء بالسرائر، ناظر إلى خفي الضمائر، يعلم سرك وخاطرك، فإياك أن تحتال على الله، إياك ثم إياك أن تمكر على الله، إياك أن تخادع الله. ونعود فنضع عودنا على بدئنا أيها الإخوة لنقول: هل فيك هذه الصفة؟ لا تجبني ولا أريد منك إجابة، إنها بينك وبين الله. هل أنت تتحايل على الدين؟ تمكر بالدين؟ تلعب على الله؟ تحاول أن تصبغ هواك بصبغة الدين لترضي نفسك؟ هذا أمر بينك وبين ربك. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة في الله، إني والله أحبكم في الله، ونحن نقف اليوم في آخر جمعة من شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، واللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نعم، نقف في آخر جمعة من شهر رجب ويوشك أن يدخل شعبان. إخوتا، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. نعم، إنك بحاجة لإعداد حقيقي قبل أن يصل إليك رمضان وأنت غير متهيئ ولا مستعد. قال الله سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فنحتاج لإعداد العدة. إن التجار بدأوا يستعدون بياميش رمضان، وبدأوا يستعدون بمأكولاته ومصهياته ومشوياته. فبما استعددت يا عبد الله؟ مر رجب، ماذا صنعت في رجب؟ كم يوما صمته؟ كم يوما صمته؟ كم ليلة قمتها؟ كم ختمة للقرآن ختمتها؟ الأمر يحتاج إلى وقفة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ابدأ منذ الآن إعدادا حقيقيا لأن تدخل شعبان صائما، لتصوم أكثره، لتصومه إلا قليلا، تصوم من شعبان أكثر من 20 يوما. الأمر يحتاج إلى إعداد نفسي، تهيئة نفسية، تهيئة قلبية، تهيئة في العمل. نعم إخوتاه، إننا منذ شهور طويلة والدنيا قد أخذتنا بمشاغلها وهمومها ومشاكلها وأحوالها، نريد أن نتفرغ قليلا لله، قليلا لله جل جلاله. نحتاج إلى تفريج الهموم وتجميع الهموم لنجعل الهم هما واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله ما أهم. اللهم اكفنا الهموم كلها يا رب. ابدأ ركز في وقت للقرآن وساعات للذكر وساعات للقيام وتقليص ساعات العمل قدر الإمكان لتستطيع أن تصوم كما يرضي الله. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء، أن يكون هناك فرق بين يوم أنت فيه صائم ويوم أنت فيه غير صائم. هناك فرق، القلب غير القلب، واللسان غير اللسان، والحال والفكر في العقل غير الفكر. إن من صفات القوم التي أبحث عنها فيك، أنكش عنها في قلبك، بطر النعمة. قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم، بطر النعمة، وبطر النعمة هو سر مأساة الخلق في هذا الزمان. فتجد العبد عنده من المال ما يكفيه وزيادة، وهو متطلع إلى الأكثر، يبحث عن الأكثر، لا سيارته ولا شقته ولا موبايله يرضيه، هو يريد أشياء فوق هذا. هذا اسمه بطر النعمة. أنت في نعم، والله لو شكرت نعمة الله على زوجتك لما نظرت إلى غيرها، ولو شكرت نعمة الله على صحتك ما تطلعت إلى غيرها، ولو شكرت نعمة الله في سترك بالعافية في مالك ما استشرفت إلى غير ما أعطاك الله. إننا بحاجة في مدخل شعبان للوصول إلى رمضان إلى غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى القلب يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى النفس. غنى النفس أن تكون غنيا بالله، راضيا بعطائه، راضيا به، مقسما للأرزاق، وكل ما جاء من رزق الحبيب حبيبه، فتحب رزقه فلا تتطلع إلى غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع. إذا شبعت نفسك باليسير والقليل قنعت ورضت وامتنعت فانشغلت عن الدنيا بالله، لكن طالما رزقت نفسا جوعانة، نفسا مستشرفة للأزيد، نفسا طماعة، فهو العذاب في الدنيا والآخرة. في مدخل شعبان وقبيل رمضان، يا عبد الله فرغ قلبك وهمومك لله. اللهم إنا نسألك، وأنت الحي القيوم لا إله إلا أنت، نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين، أزل هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.